وثانيهما في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المستملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة في أصح قولي الحفاظ، وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، ثم مرسل زيد بن أسلم وهو عند ابن جرير بإسناد ضعيف أيضا. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي لأنه غيب فله حكم الرفع. والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأدلة على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة تعظيمه وتوحيده المانعة من فقده، والاطلاع عليها يورث النفوس تقديرا لله وإكبارا له، ومن كثرت ملاحظته لتلاوة الآيات وقراءة الأحاديث اللواتي يعظم بهن الله سبحانه وتعالى وجد أثر ذلك في نفسه من توقير الله عز وجل وإجلاله، فإن المرء لا يقوى على معصية الله إلا مع قلة وقار الله في قلبه، كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، رواه ابن جرير بسند صحيح في تفسيره. فمما يعين العبد على إعظام الله وإجلاله قراءته الآيات والأحاديث المتضمنة تعظيم الله عز وجل. ومن الكتب النافعة في ذلك كتاب اسمه كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، وهو مطبوع طبعتين لكن أحسنهما التي بتحقيق المبارك فودي بخمسة مجلدات، فهذه هي الطبعة التي ينصح بقراءتها لأنه اعتنى ببيان تمييز الأحاديث والآثار من جهة الثبوت وعدمه مع ما في الكتاب من الآيات والتراجم التي تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن لتقرير ذلك، الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى، السادسة التصريح بتسميتها الشمال، السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك قوله رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال، يعني في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم تقدم التنبيه بأن هذه اللفظة غير محفوظة وإنما المحفوظ بيده الأخرى. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء،